أو نار أو شبه ذلك يعطى حتى يصيب قمام العيش, يعني يعطى شيء يسد حاله. والثالث أصابته فاقة فقر من أجل كسل التجارة أو غير ذلك, حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة, يشهدون له أنه أصيب وأن ماله ذهب وأن أصابته فاقة, فيعطى ما يحصل بالسداد والقوام بمن يشد حاله. وما سواه الناس يحت من المسألة, الإنسان لا يسأل إلا عند هذه الثلاث مسائل. وفق الله الجميع. نعم. الزكاة أو الصدقة؟ صدقة تطوع. نعم. صدقة؟ نعم تطوع. يأتي حديث سمرة إن شاء الله في هذا, يأتي حديث سمرة في آخر الباب. نعم. مزعة له, مزعة قطعة. لا مص مزعة. إذا شككت في حال السائل هل يجب تحري حاله؟ نعم. إذا شككت في حال السائل هل يجب تحري حاله؟ هو واجب تقول إذا ترها زكاة هناك منها لا ولا مصلحة, مثل ما قال النبي لسعى ورأهما جلدين قال إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لقوي لغني ولا لقوي مكتسب, تقول له ترى زكاة والإنسان الصدقة ما يتحالي أو الغاس حال ما يتحالي, وفي أموال الحق معلوم للسائل والمحروم ما فيها تحري. هذا الشارح يا شيخ يرجح أنها الزكاة شيء لا غلط, تقول أنها حلي بالصدقة بحلي ما قالت الصدقة منها إليها, وعندي حلي يلي أريد أن أصدق بها يعني يجزي عني يعني يحصل لها فضل يعني فضل الصدقة, ولدها في حاجة إذا كان فقير معه. يعني إذا كان ما في إسراف وفيه إذن عادي يعني إذن عرفي ولا لحد الصريحة موجود في منع الصرف في ماله إلا بإذنه ولا إذا قصر في نفقتها. نعم. إذا كان حالهما واحد إذا كان حالهما واحد وإلا فلا لا بد من إذن. المرأة هل يجوز لها أن تعطي الزكاة لولدها؟ لا الولد مو محل زكاة, الولد مو محل نفقة, لازم تنفق عليه إذا كان عندها قدرة. الزوجة تنفق عليه إذا كان ما عندها زوج أو زوجها عاجز تنفق على أولاده. سأل غير المال يا شيخ هل يدخل في الزوج؟ هم؟ سأل شيئا غير المال هل يدخل في الزوج؟ والله لا كلام المال, لا سأل يعلمه ولا سأل يوجه الطريق ولا يشد إلى الطريق ولا يعلمه ما هو إذا أعطى الزكاة إلى أبيه هل يجزي؟ لا لا عليه أمور أهل العلم أنه لا يجزي لا لأبيه ولا لأمه ولا لأولاده, يعني يجب عليه أن ينفق عليهم. يسأل جمرة حديث ابن عمر يأتي مكان مزعة لحم يأتي كلام عليه إن شاء الله من درس الآتي. صلى الله عليك لو تصدق الطفل الصغير الصغير الذي لم يبلغ لو تصدق لوالديه أجر الطفل الصغير فيه لو تصدق ما لا تصرف لوالديه أجر أو ما لا تصرف الطفل الصغير يحجر على يدي ما لا تصرف حتى يبلغ حتى يرشد. والله إحنا الزوج محل لزكاة المرأة في خلاف, لكن الصحيح أنه يجوز أن تعطيه إذا كان فقير ولا يجوز الأولاد يعني. أولاد لا لماذا فلا يعني يلزمها نفقة أولادها من مالها. أخ إخوته الصغار الذي ينفق عليهم هل يجوز أن يعطيه الزكاة؟ إذا كانوا في حوزته ينفق عليهم لا يعطيهم زكاة, إذا كان في حوزته في بيته ينفق عليهم لا يعطيهم الزكاة يعطيها غيرهم, أما إذا كانوا خارج بيته فقراء الصحيح يجوز أن ينفق عليهم يعطيهم من الزكاة, وإن أنفق عليهم من ماله هو أحوط أحسن, وإن أعطاهم الزكاة فلا بأس لهم ولا أدلة. صلى إليك يا شيخ ما يفعله الناس في رمضان باسم عشاء الوالدين طعام الجيران هل يكون من باب الصدقة؟ من باب الصدقة لا عبرة بالأسماء. نعم له أصل يعني عفو عنك هذا عشاء الوالدين السلاح صدقة ولا صدقة أو إكرام الأقارب

وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال الحكيم: والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك. فكان الصديق وعمر ويعرضون عليه المال فيأبى، يقول: قلت للنبي لا أسأل أحد عن ماله، فلم يأخذ صدقة بعد ذلك ولا عطية من بين المال. لما سمع أن يقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من يد السحلى، يعني الآخذة مفضولة والمعطية هي المقدمة وهي العليا المنفقة الباذلة، والسفلى الآخذة السائلة. فإذا تعفف حتى عن بيت المال إذا غناه الله عنه هو لا، لكن إذا كان هناك حاجة بيت المال للمسلمين جميعا لا بأس يسأل أن يعطى حقه من بيت المال إذا كان لا حاجة، وإلا فالتعفف أولى. أو في أمر لا بد منه كحالة صاحب الجائحة وصاحب الحمالة وصاحب الفقر الشديد الذي لم يجد ما يسد حاجته، يسأل إخوانه قواء من عش، يعني شيء ليسد الحاجة. تقدم قولها في حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرسول الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة فلحم، يعني يعتاد السؤال حتى لا يبالي فيفضح يوم القيامة، نسأل الله العافية وفق الله الجميع. الله عنك، هذا يكون حق من باب السلف إذا كان يلح يكون سلفون أقرضون؟ لا، القرض لا بأس، إذا كان صادق لا بأس، القرض النبي اقترض صلى الله عليه وسلم، القرض لا بأس به لأنه يرد بدله. والإلحاح؟ لا لا يلح، من الهلا يلتمس من يظن عنده الإفادة لا بأس قرضا حتى يرد بدله. والمقرض مأجور، والمقترض مباح له إذا كان صادق ومحتاج. نعم، إذا دعت الحاجة لا بأس، سؤال الناس فيه ذل، كل سؤال الناس فيه ذل، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. نعم. صلى الله عليك، لو قام رجل في المسجد يسأل الناس هل لهم أن يكون يجلس أو يتركوه؟ ما أعلم، ما يسأل أخوانه ما أعلم، إلا إذا علموا أنه كذاب يمنعونه، إذا علموا أنه مستغني يمنعونه، إلا قد يكون مضر. الله قال: وفي أموالهم حق للسائل، ما قال يمنعون، وفي أموالهم حق يمنعون السائل، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم مساكن الناس. هل تقبل شيخ؟ إذا كان من المحكمة ومن ثقة المعروف لا بأس. شيخ يصبرون كم صورة شيخ يختفي الأثر؟ إذا مقصود الأقوال ما تقول إلا كان من مصدر وثيق من المحكمة أو إنسان معروف مكتب دعوة معروف، وإلا فلا تقول أقوال. لكن إذا أعطاه الإنسان إذا سؤاله لو معه ورق. السائل ثلاثة أقسام، السائل له حالات أحوال ثلاث: الحال الأولى أن تعرف أنه كذاب فلا تعطي الشيء وتزجره تنصحه تقول له اتق الله ما يجوز لك. السائل الثاني تعرف أنه فقير محتاج تعطيه ما تيسر ولو تمره. الثالث مجهول، هذا تعطيه العموم الآية لأنه قد يكون صادقا، والله يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والآية لها حق معلوم للسائل والمحروم. ماشي بس مجمع إخوان وين نروح؟ قد لا يحصل غير المسجد، المسجد هو مجمع الإخوان، مجمع المسلمين. أفضل عمل في الطريقة اللي يجي في الطريقة لا يثبت له. أفضل عمل عمل اليد. نعم. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.